آمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قد يكون أطلنا في الخطبة، نلخص في الدرس حتى نخرج بفائدة. حدثنا في عناوين أربعة مهمة، والذي يريد أن يستمع إلى إنسان لا يجب أبدا أن يحمل كلامه غير ما قصد. دائما لما أقول كلام خذه زي ما هو كده، انت هل كلفت بأن تحاسب الناس على نياتهم؟ يعني عمر الله يرضى عليه كنا نحكم عليكم والوحي ينزل علينا، في وحي نازل على رسول الله يقول انا ده مؤمن وده منافق، اما ولا وحي، ولا في وحي الان، اما ولا وحي، فمن اظهر لنا حسنا ظننا به خيرا ومن اظهر لنا غير ذلك ظننا به ما رأينا. يبقى انت مطالب بظاهر الناس ام بباطنهم؟ من المسؤول عن بواطن الناس؟ الله. بس لم يعطي احد يقول انت قصدك، انت بتلمح، انت بتلف، انت هذا الكلام خذه كما هو، ولا تجتزئ من كلام المحدث جملة لا علاقة لها بما قبل ولا علاقة لها بما بعد، وتتوقف عند نقطة معينة وبعدين تقول يا اخي الراجل، يا اخي سبحان الله العظيم، انت خذ الكلام كما هو دون تحليل. خذ الكلام، عايز تحلل في الخير افعل ما تشاء، لكن ان تاخذ الكلام وتضع عليه بصمتك انت لهواك انت، لا، بيقصد ان بالجماعه الفلانيه، بيقصد الفرقه الفلانيه، بيقصد الرايه الفلانيه. يا عمي الله يرضى عليه، العالم ليس بينه وبين احد بغضاء. انا شخصيا ليس بيني وبين احد من خلق الله بغضاء الا مخلوق واحد، ابليس. بس اللي عايز يبقى نسخه من ابليس يعاديني وحر، لكن انا لا اعرف يعني ايه عداوه. احنا لا نعادي. شوف، يعني واحد مجرم كان يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان محمدا كان دكتاتور، فلقد حطم الاصنام وعمل سياسة الإقصاء وألغى التعددية. وحياة أمك، ده ما يتغلوش إلا كده، معذرة يعني في اللفظ، هي حياة أمه دي كويس يعني، من كان حالفا فليحلف بالله. بس أنت عارف المصريين يعني لما المصريين عجب في صرف القسم، يقول له لما يكون عايز يتأكد من الموقف والله عايز يحن قلبه يقول له حياة أبوك اعمل كذا، لما الكلام ما يعجبوش يقول له حياة أمك، لما الكلام يكون سيء خالص يقول له حياة خالتك. ليلا بدأ النسب يتباعد. ليلا هكذا المصريين لهم يعني، ربنا يبارك في الجميع يعني إن شاء الله، بس هي طبيعة الصنعة تحكم يعني، طبيعة التكوين يعني سبحان الله. المهم كان لنا شيخ رحمة الله عليه، كنا احنا نحفظ القرآن صغارا، كنا بالبلد كده، وكان كفيف لكن كان عنده بصيرة، اللهم اكشف لنا بصائرنا يا رب. فكنا نيجي نشاكسه ونحن اطفال ونجلس جنبه ويتوضأ عشان ناخد منه دعوة. كان عمه اسمه الشيخ علي رحمة الله عليه، يقول له من زمزم يا عم الشيخ علي، الناس العاديين يقول لك من زمزم، طبعا اخواننا يقول لك لم ترد، لكن قلة الادب وردت عنده، لكن المهم مع من زمزم يعني يدعو الله له ان ايه المرة الجاية يتوضأ من ايه يعني ما فيهاش لا مش حفل اطلاع دعاء. فكان يعرف اصواتنا، يقول الله يزمزمها في دماغك ودماغ اللي خلفوك واللي يشددوا لك. فكنا نتعرض لدعوته رحمة الله عليه. سبحان الله، كان صديق له اسمه الشيخ محمود، كان كفيفا، كان يروح صلاة الفجر بفانوس بتاع الكشافة. عارف فانوس الكشافة؟ مش عارفه. بمصباح لامب، وان لامب، كشافه، كانوا يحطوا جوه الزجاج كده عشان كشافه في الغابه ولا بتاعت يطفئ الايه. اما لو قلت لك المسراجة تبقى ايه؟ اروح بيتنا احنا ولا ايه؟ المهم يعني سبحان الله كده. فكان يمسك هذا الفانوس يضيء به الطريق، هو كفيف، فكان الفلاحين والصعيدة يهزروا معاه، عم الشيخ محمود طب انت مش شايف انت ماسك الفانوس ايه؟ يقول عشان اعمل قلب اللي زيك يشوفني. سبحان الله، انا مش شايف، بس انت لا تشوفني، ما انت تخبر انت فيا، انا شايفك بالبصيره. رحمه الله عليهم جميعا. الذي اقنعنا ان المس اللي تقطب الجبين ده كان فقه روايه، فقه الدرايه، كان الرسول بساما في المسجد وفي غير المسجد، كان صلى الله عليه وسلم يداعبنا ونداعبه ويضاحكنا ونضاحكه، فاذا جاء وقت الصلاه كاننا لا نعرفه ولا يعرفنا. لما يجي وقت الصلاه امر دخل في ايه؟ في الجديه خلاص. طيب تكلمنا عن فقه الدرايه، فقه الروايه، وفقه الغوايه. فقه الغوايه هو ان تلبس الدين او تلبس الامر لباس الدين. انت عايز تخرج شيء، اقول لك شيء، تعرف اللي بيقزقزوه ده يقولوا عليه ايه في اخواننا في الحجاز؟ حبه او فوسفوس، ها؟ والمصريين يقولوا عليه لب، صح ولا لا؟ اللي هو الدوار الشمس ده، صح ولا لا؟ انتوا باين عليكم اجانب كلكم. انا غلطان يا عمي، انا غلطان. انا المهم الزوجه زوجها مطلع عينيها وبخيل ومن بخله كرهته، بقت عندها حاله عصبيه، فتعدي على البتاع اللي بيبيع الحاجات اللي زي دي وتشتري كيلو ايه من الحب ده او الايه، سميه انت ما شئت، تبقى كل مصطلح اللهجات تختلف بقى. خلاص ها ها ها خلاص خلاص كده، هو ده هو ده خلاص. فتحط غلها في ايه، وانت لما تلاقي واحد يعمل كده يعرف انه عنده ايه، حاله عصبيه. خلاص هو اكتشف ان مصروف البيت بيخل، الكلام ده حصل يعني، مش بحكي لك قصة خيالية. فجالي، ما هو عارف الشيخ ده ايه مفتاحه ايه الدين، قال شوف يا شيخ انا سمحت منك الدرس اللي فات، كل ما يلهي عن ذكر الله فهو حرام. قلت يعني القاعدة مش على اطلاقها غير بس كده، ده المبتدأ، فين الخبر؟ خلاص زوجتي عامله انها تحضر لك وقاعده تعمل ورد وتعمل الصباح وفي المساء، بس قاعده شغله نفسها دايما بالبتاع ده، مش ده يلهي عن ذكر الله؟ شو ده، تلبيس الحق بالباطل. حلو، هو عايز لمصلحته عشان لا يدفع بنجيبه شيء، ها عايز ايه؟ لا اله الا الله. ولذلك يعني الله يرحم الجميع، انا فوجئت بحد يصرخ عليا في اشاره مرور واخد، ففتحت الزجاج خير. الكلام ده من سنوات طويله يعني، في زحمه القاهره انك تقف وتتكلم مع حد، دي يعني شيء من ضرب المستحيلات يعني، الغول والعنقاء والخل الوفي وزحمه القاهره يعني، من الاربعه. فقالت التنبيه، يا شيخ يا شيخ، فتحت. نعم. قال هو انت ايش قلت للحريم في الدرس يوم الاربعاء الماضي؟ والله ما قلنا لهم كلام كثير، هو ايه اللي وصلك؟ قال يا سيدي انا صحيت الفجر بالامس على مطر نازل على وجهي. طب يمكن السقف يا ابو ابراهيم يعني؟ قال لا ولا سقف ولا غيره، انا صحيت فبقول للحرمه خير، قلت له ولا كلمة، خير. الشيخ قال لنا امبارح في الدرس ان اللي يشوف كابوس او حلم مزعج يتفل عن يساره ثلاثة ويتفل في اللغة عن ينفخ، مش يبصق، يبصق ده حاجة تاني، البصق شيء والايه، وكان الرسول يتفل في يديه يعني ايه كده، صح؟ هذا الايه اسمه الايه التافل، اما البصق ده شيء تاني. هي شغلتها مطر صناعي. تخيل انت واحد صاحي الفجر على ذكر الشيخ عمر، الشيخ عمر خد كم رحمة من الرجل. فلما يكون المريد غبي، ها احنا دايما نقول ايه، روح يا شيخ الله إيه كذا واللي علمك، صح ولا لا؟ الله يهديك يعني، الله يهديك. فتخيل ان المستمع لما يكون سرحان مش فاهم بيطبق نصي، ففقه الروايه يحجب فقه الدرايه. احنا لا يجب ان يحجب فقه الروايه، ده الاصل، يجب ان نتلو فقه الروايه، لازم نتعلم الاسانيد والاحاديث الصحيحه والى اخره، وفقه الدراية اللي هو فقه الواقع. فما يقال في لحظة كذا لا يقال في لحظة كذا. يعني أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه كان من كبار العلماء، زار صديقا له أجده يعد نفسه للحج. إلى أين؟ قال الحج. قال هل حججت حج الفريضة؟ قال نعم 4 مرات. طيب قال وهذه الخامسة. قال ألا تريد ثوابا؟ قال بلى، يعني وهل هناك ثواب أفضل من الحج؟ أفضل شيء عند الله العج والثج، يعني ذبح الأضاحي والإيه والتلبية. قال له أن تجعل هذا المال في 10 من المساكين والله هذا خير لك عند الله. كان زمان الناس تسمح كلام العلماء. فرح الرجل خادر الله سبحانه. في تكملة تقال في كتب التاريخ عن سيرة ابن المبارك، تحب تسمعوها ولا نروح؟ ما انتوا تستريحوا مني اسبوعين ان شاء الله. المهم فسبحان الله العظيم ابن المبارك يقال لما اخذ المال بتاع الحج واعطى للارمله وراح اختفى عن الكوفة عشان ما يبقاش فيه ايه رياء انه ايه هقول الله يا شيخ انت مش كنت رايح الحج، والناس فضولية هتضطروا ايه يحكي انا كذا وكذا. فاختفى قال لزوجته نستدعوكم الله. راح خارج الكوفة عمل مخيم او خيمة قاعد يعبد الله فيها لغاية ما الناس بدأت ترجع من الايه من الموسم. رجع اهل الكوفة، هو عبد الله بن المبارك كان له قصة مع الحجيج برضو، لا لابد هؤلاء أجدادنا اللهم ألحقنا بهم يا رب. عبد الله بن المبارك كان يقول للحجاج إيه أنتم معي؟ أنت العالم الجليل بتاع الكوفة كلها، ده أبو حنيفة لا يستفتي إلا أنت ولا يخاف إلا منك ولا أبدا. فكان يقول لهم طب هاتوا الأموال بتاع الحج بتاعكم، يأخذ يقول أنا وزير الإيه وزير المالية، يحط الأموال في صندوق بس يقول لهم خليكم زي ما أنتم. روح يوقف دابة امام كل بيت حج. انت طبعا هتسأل هو فين؟ هو مات الله يرحمه، احسن تقول الدين عنوانه في الكوفة، ربنا يؤمن الكوفة واهلها. المهم يعني فيخفض الدابة ده وياخد الخيام اللي تنصف في منى او غيرها كلها من الكوفة ويطلع على الحج وينفق عليهم على اساس انه بينفق عليهم من ايه من اموالهم. وقبل ان يغادروا المدينة يقول لهم الا اما طلب ابناؤكم وبناتكم وزوجاتكم شيئا من هدايا المدينة؟ ولا والله. طب يكتب الطلبات، البنت دي عايزة ثوب كذا، والولد عايز نعل كذا، والبنت دي والحرمة عايزة كذا، يكتب يكتب يروح يشتريها ويوزعها على الايه على الخيام. يروحوا مكة يخلص الحج هنا اما طلب ابناؤكم شيئا من هدايا مكة؟ ولا والله طلب كذا وكذا، اللي عايز مسبحة واللي عايز مش عارف ايه، بس ما كانش فيه العداد الصيني ده اللي بيسبح بالنيابة عنك ده سبحان الله. وبعدين سبحان الله بعد ما يجيب الهدايا دي يرسل من خادمه وثري الى بيوت الحجيج اللي راحوا معاه يصبغوا البيوت، يصبغوها البيت حتى يستقبل. كان زمان عندنا في الارياف وعندكم سبحان الله كانوا يصبغوا الايه البيت ويرسموا عليه سفينة وحجة وغلبة وزار وكذا سبحان الله والجمل، وكان الناس تفرح. اما مين راح الحج؟ ده نصاب. مين راح الحج؟ ده كذا. الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. ليه يا عم كده؟ راح يحج الرجل. المهم يعني فكانوا يرجعوا يلاقوا البيوت، وبعد ان يرحب الحجيج باهله وبناسه 3-4 ايام تمر جمعة يجمعهم على وليمة عنده في البيت. بعد ما تنتهي الوليمة ويطيبهم ويعطرهم ويبخرهم يروح طلع الصندوق ويرجع لكل واحد المبلغ اللي دفعه. بالله عليك ده يتحب ولا يتكره؟ امال مالكم ساكتين كده؟ ما سمعوني الصلاة على رسول الله. اخذ خيمة وراح برا الكوفة واستنى لما الحجيج بدأ يرجع. رجع فكل ما يدخل المسجد يسمع الناس والله ما خدمنا في مكة ولا المدينة إلا عبد الله بن المبارك. الرجل يقول يا ربي سبحان الله ما هو مش مقتنع باستنساخ الأرواح، ما فيش الكلام ده. والله ما أنفق علينا إلا عبد الله بن المبارك. عبد الله مبارك يا الله في شبيه لي اكيد، بس شبيه وكمان شبيه في الشكل لكن في الانفاق. فرأى في الرؤيا رسول الله، قال يا عبد الله يا ابن المبارك، خلق الله ملكا على صورتك، صنع ما سمعت من اهل الكوفة. طبعا انت هتعرضها على عقلك وتدخلها المعمل وتطلع من المعمل وتضيق صدرك وتشتم الشيخ انت حر. انا اصدق، لان تاريخ عبد الله بن المبارك لما يرسل رسالة لابي حنيفة يقول له يعني لو شاركتنا في المعركة يعني لعلمت انك بالعبادة تلعبه، يعني شايف مستقل علم ابي حنيفة بجوار ما يصنع رحمة الله عليهم جميعا. انا اريد ان اقول لا داعي لان تدخل كل شيء في المعمل، فالمعمل يصدق احيانا ويكذب احيانا اخرى. فقه الدراية يجب ان يكون مواكبا مع فقه الرواية، فقه الواقع. انت تحسس قبل ان تنصح ولدك، قبل ان تنصح الولد شوف انت هل هذا وقته، هل هذه الطريقة، هل هذه الفكرة. عايز تنصح الزوجة او الزوجة تنصح زوجها، نفس القضية، النصيحة لها وقت. ثم ننهي الدرس بشيء مهم. الأئمة الكبار لما فسروا ان احنا خير أمة اخرجت للناس فينا ثلاث صفات، هي ايه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الايمان بالله، قالوا هو ابكى لا قيمة له. طيب انا اتكلم عن النهي عن المنكر، لان احنا لما بننهي عن المنكر بننهي بعنف. في اربع حالات للنهي عن المنكر، اربع حالات. ان نهيت عن المنكر وترتب عليه منكر اشد او منكر مماثل او منكر اقل، الحالة الرابعة ترتب عليه معروف. تصبح الحالة الرابعة هي الحالة الوحيدة المفروضة في ايه؟ في النهي عن المنكر، لانها ترتب عليه ايه؟ خلاص. طيب وبعدين اذا ترتب على المنكر منكر اشد صار النهي عن المنكر حراما. دي درجات اصول الفقه ودرجات التعامل مع، يعني اترتب على المنكر منكر اشد. ابن تيمية ماشي في شوارع دمشق، قالوا يا ابن تيمية التتار بيدعوا الاسلام وبيشربوا بالخمر. قال ماذا تذهب الخمر؟ قال تذهب العقول. قالوا اذهبوا عقولهم ان استفاقوا استباحوا حرمات المسلمين. ما تخليه سكران، انت عايز يقول ايه؟ ايهما اقل، تذهب عقلك ولا تذهب رأسك؟ سبحان الله. كان الشيخ مصطفى سيريتش رحمة الله عليه المفتي البوسنة في بداية التسعينات، وراحوا لهم الاخوة اياهم بتوعه، لابد ان تطلق لحياتك. هو مسكين لسه بوسني اوروبي ولد اشقر كده، وسبحان الشيخ مصطفى يقول لي يا ابني لسه لما نعمل اساسيات الاسلام نصلي الاول. فكان الشيخ رحمة الله عليه له عربية مكسرة كده جميلة، يقول يا شيخ عمر، يقول له لحية لحية، هو ملو راس اصلا، هو ماله راس، هو مفيش عقل يا اخي، ده لحية ايه اللي تحطها؟ سبحان الله. في فقه اولويات يا اخي، فقه التدرج. عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز يقول له يا ابتي لما لا تحمل الناس على الحق مرة واحدة؟ قال يا بني الله حرم الخمر في مراحل اربعة، لو حملت الناس على الحق دفعة واحدة لرفضوه دفعة واحدة فكانت فتنة. فهو عالم، عالم ازاي في التدرج. لا بد من التدرج والنهي عن المنكر من الواجب ما يترتبش عليه منكر اشد. ولو ان النهي عن المنكر ترتب عليه منكر مماثل او منكر اقل، دي فيها خلاف بين العلماء. اما اذا صار لمعروف هذا يصير ايه؟ فرضا. طيب يعني ايه نهي عن منكر؟ الناس على طول يفسر الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده للحاكم، وبلسانه للعالم، وبقلبه للعوام. القضية مش كده خلاص، هذا في التفسير الظاهري. البعد الثالث المسألة، لا تقول هذا الكلام ابدا. ازاي يعني؟ انا رأيت منكر، يعني ايه منكر؟ انت شايف ان هذه المدرسة اللي بتعلم ابنك فيها نقائص، خلاص يعني روح للجهات الرسمية انت واخوة لك واجمعهم من بعض واعملوا مدرسة وفق القانون تستطيع ان تثبت فيها ان هذا هو الخلق والتعليم والتربية. مش عاجبك مستشفى معين روح يا عيني كون مستشفى، مش عاجبك منتج معين اعمل مصنع، وهكذا. هذا يغير المنكر بيده، هو ده التغيير. احلال اسمها ايه؟ احلال. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وجد العادات الجميلة العربية والمكارم والمروءة ماذا صنع؟ قال انما بعثت ليتم مكارم الاخلاق. قال انا في حلف حضرته انا مع اعمامي اسمه حلف الفضول، لو دعيت لمثله في الاسلام لاجبت. ليه؟ لان فيه راجل دخل مكة وقال يا معشر قريش انتم لا يظلم عندكم احد. الرجل ده ظلمني، كان ابو جهل، كان عمرو بن هشام ابو الحكم، ظلموا في توب حرير، اخذوا قصرا، فاجتمع علية القوم في القريش وعملوا حلف الفضول على نصر المظلوم حتى وان كان من خارج مكة. فالرسول يقول انا لو دعيت للحلف ده اللي هو نصر المظلوم رأيت حلفا في بيت عبد الله بن جدعان، سبحان الله. وكان هؤلاء كلهم قبل الاسلام، فجاء الرسول يثبت قواعد العادات الحسنة. يجي لفقه الرواية وليا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بشرك كنت تعمل يا رسول الله؟ لرددت الحجر الى الكعبة على ايام اسماعيل. الحجر ده جزء من الايه؟ من الكعبة. بدل انك لو طفت مرة ودخلت من الحجر يبقى اللفة دي ايه؟ لا تحسب، صح ولا لا؟ لما تدخل من الحجر ساعة الطواف ساعة الصلاة لازم يخرج الايه؟ ليه لازم يخرجوا اللي في الحجر؟ لان لو واحد صلى في الحجر يبقى بيصلي امام الامام، يبقى كانه بيصلي في جوف الايه؟ الكعبة. هذا الفقه. رسول الله قال يا عائشة مش عايز اهز العادات العربية الحميدة، مع انه مشرع، ولو رد الحجر لما اعترض احد لانه مشرع صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك حافظ على البيئة، لا يريد ان يعمل ثورة اجتماعية، ما ينفعش. انت لازم تؤمن الناس على احوالها، سبحان الله. يعني المؤمن او المسلم، يعني سبحان الله، انا في السبعينات كان لسه الحجاب يعني في البلاد العربية يعني. وبعدين دعوني الى كلية اسمها كلية التربية الرياضية للبنات، رحت لقيت مدرج فيه 5000، يعني جد عددكم ده لا قوة الا بالله، فيهم 3 محجبات مقعدينهم من قدام عشان يثبتوا لك يعني ايه احنا ناس محترمين. يعني يا رب ان اي مدخل ادخل في الحتة دي، والبنات متنمرات رياضيات، قلت لو قلت كلمة كده بكلمة كده حركة كاراتيه حركة جودو اروح انا في الشيخ راح في رحم الله والدي. قلت لهم انا بصراحة كان مع السيدة الدكتورة العميدة الميعاد الساعة كذا، اتأخرت عنك 5 دقائق لاني تهت على المكان بتاعك، فصفيت السيارة في مكان بعيد وجئت على عجل، فزي ما انت شايفوني ايه اشرب ماء عقبال ايه الدكتورة العميدة تبدأ الايه اللقاء وانا اكون هديت. ليه انا بنهج كده وعندي كرشة نفس وشهيق وزفير؟ لان ما عنديش لياقة بدنية. حلو الكلام ده؟ وانا جاي هنا، خلي بالكم المثل الفرنسي يقول الذاهب الى البحر لا يأخذ معه ماء، فانا جاي عند بتوع الايه اللياقة البدنية، تعلموني ازاي اللياقة البدنية وانا اعلمكم اللياقة الايمانية، ايه رأيكم في تبادل المعلومات؟ والله الذي لا اله الا هو زرتهم في الفصل الدراسي الثاني، سبحان الله. الكلام ده كان في شهر في افتتاح الدراسة اظن في شهر سبتمبر شهر 9، رحت زرتهم في شهر مايو، وجدت 3 في المدرج غير محجبات. الكلمة الطيبة تثمر، والكلمة تصل الى شوف انت لا تنظر الى الناس على انهم اعداء او شياطين انهم مفهمش خير يا اخي. لا، سيدنا عيسى قال للحواري قال له لا ما دام هو الروح فيه واحنا الروح فينا من الذي يهدي؟ انت ولا انا؟ يا اخي انت بس تفتح الباب، انت بس تفتح الباب فقط. الله يرضى عن عمر، مش 4 من علية القوم في الشام ولما شربوا الخمر وابو موسى قال لا انا هصطدم بالكبار مرة واحدة يا امير المؤمنين الحجم ماذا اصنع؟ سيدنا عمر واضح المعالم لكن حنون، قال يا ابو موسى اسألهم سؤالا، هو سؤال واحد بس، الخمر ده حلال ولا حرام؟ بس ان قالوا حلال دق اعناقهم، ان قالوا حراما فاقم عليهم الحد. حرام اقوى من الحد. هم علية القوم زانت احلاف شعر زيرو امام الناس وستين جلدة فاحتجبوا ولم يشاركوا المسلمين في صلاة الجماعة. وانتوا ليه ما تشاركوناش في صلاة الجماعة وانتوا كلكم عليكم حد ولا شيء؟ سبحان الله. في ايه؟ المسلمين كانوا مدين المسجد. المهم يعني ما علينا، خلينا احنا ايه في الود، يعني لسه احنا بنكمل الود خلي بالك. فالمهم يا امير المؤمنين احتجب القوم، اعتزلوا، صار عندهم توحد. سبحان الله، حلوة توحد دي، امراض العصر، بس ما هو دول ما كانش عندهم توحد يعني. المهم فارسل عمر لكل واحد الرسالة. انظر الى رحمة الداعية بالمدعوين، من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى اخيه فلان. اما بعد، فاني احمد الله اليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. ظل كل واحد يقرأه ويبكي حتى عادوا الى الالتحام بالمسلمين مرة اخرى. فقال عمر: هكذا لا تعين الشيطان على اخوانكم. ما تخليك انت جنب الشيطان. ايش تقول الولد؟ والله ما انت فالح زي خالك، والله وانت، وهي ترد عليه والله البنت دي غبيه زي عمتها. يا عم الله يرضى عليك، انت انت بتخلص حسابات جوا البيوت. سبحان الله، انت عندك امراض اجتماعيه مع اقاربك ولا مع انسبائك؟ اتق الله في العيال يا اخي، لا تسمعهم عن خالهم ولا عمهم، هو يحب خاله والبنت تحب عمتها. سبحان الله، انت ليه مدخل الموضوعات في بعضها؟ فانا اريد ان اقول فقه الدرايه يقتضي منا سبحان الله ان ندرك الواقع الذي نعيش فيه. لا تجزئ كلاما من المتحدث، لا تتهم الناس جزافا، لا تتسرع في إلقاء التهم على خلق الله، وإنما استوعبوا الناس. لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن الخلق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسع الناس كلها سبحان الله، ويقول للأعرابي: هل رضيت عني يا أعرابي؟ هكذا عليه الصلاة والسلام. جزيتم عني خيرا، لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.